بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله تعالى أن يجيرنا ووالدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار. لا شك أيها الفاضل أن الأمة الإسلامية تخبط في مشاكل جمة وتمر بفتن مدلهمة ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء، نسأل الله عز وجل أن يرشد الأمة ويردها إليه ردا جميلا. فللمؤمن أيها الأفاضل سلاح غفل عنه، فهو سلاح المؤمن وسلاح فتاك وسلاح لا يتسنى إلا لمن له قلب سليم وله إيمان كبير بالله تبارك وتعالى وله صلة بالله جل جلاله. هذا السلاح أيها الأفاضل تعرفونه، ولكن قليلا من يستعمله أو بالأحرى يحسن استعماله. فهذا السلاح أيها الأفاضل هو سلاح الدعاء، الدعاء الذي غفل عنه الكثير من الناس. فربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال ربنا تبارك وتعالى أيضا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال أهل العلم في هذه الآية أنه لولا دعاؤكم وتضرعكم إلى الله تبارك وتعالى لهلككم الله. فهذه يعني آية صريحة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فيكفي في الدعاء أنه أمر من الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذه أوامر يعني مبثوثة في كلام الله تبارك وتعالى تحث على دعاء الله سبحانه وتعالى. فأسوتنا في ذلك أيها الأفاضل الأنبياء، فهم صفوة الخلق. فرغم أنهم مؤيدون بالوحي ومؤيدون من الله تبارك وتعالى، بل اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالته، وأرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم، بل وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما غفلوا عن هذا السلاح فكانوا يستعملونه في الشدائد كما يستعملونه في الرخاء. فهذا السلاح أي الأفاضل يستعمل في الشدة ويستعمل في الرخاء. آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام حينما أخطأ وخالف أمر الله تبارك وتعالى، فبادر مباشرة إلى الدعاء وبادر إلى التوبة وبادر إلى الاستغفار، فقال: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. فكان من ثمرة ذلك أن استجاب الله تبارك وتعالى له. فقال ربنا سبحانه وتعالى في غير ما موضع من كتابه، قال: فتاب عليه ثم اهتدى كما في سورة ظنها في سورة طه. أما في سورة البقرة فقال ربنا سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يعني الدعاء هو السلاح الذي غفل عنه الكثير. فقال ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كما أسلفت. وفي الحديث الذي يعني صحح أهل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، فالصلاة التي نصلي فهي دعاء، والصيام كذلك، وجميع أنواع يعني القربات والطاعات فهي يعني في حد ذاتها ماذا؟ دعاء، تقرب به إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لنكون من أهل الجنان وننأى ونبتعد ما استطعنا إلى ذلك سبيل عن ماذا؟ عن النيران عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى يجيرنا وإياكم والمسلمين أجمعين منها. قال هنا يعني عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي ممن؟ يستحي من العبد إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فيكفي هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا مد يديه إلى الله تبارك وتعالى فيستحي الله سبحانه وتعالى أن يرد يديه خائبتين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بماذا؟ هو الذي أمرنا بالدعاء، وهو الذي وعدنا بالاستجابة. فقال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذا نظرتم فكثيرا يعني ما نردد يعني هاته المعلومة وهذه الفائدة أن حينما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك قل يا محمد إلا في الدعاء. ومباشرة رب العزة جل جلاله قال هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلم يقل الله تبارك وتعالى ولا ملزم على الله سبحانه وتعالى ولم يقل فقل إني قريب، إنما قال رب العزة جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن هنا يكمن الخلل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيعني قلت قسوتنا أو قدوتنا وأسوتنا في صفوة الخلق ألا وهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فذكرنا آدم، فنوح كذلك ذكرنا، يعني نوح دعا ربه جل جلاله فقال يعني ربي إن ابني من أهلي، فلم يستجيب له. لماذا؟ لأن ابنه كان كافرا. الشاهد عندنا أن نوح دعا ربه، دعا ماذا؟ تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، تذلل إلى الله تبارك وتعالى. ففي سورة نوح قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كذلك أيوب حينما اشتد به المرض فقال ماذا قال أيوب؟ نعم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال أهل العلم يعني في هذه الآية بأن أيوب استحيا من الله أن متعه ماذا؟ أن متعه بالصحة والعافية، فمن يبتليه إلا لثمانية عشرة عاما، ابتلي 18 سنة. أيوب من أهل العلم يسمي 18 عام مريض يحشمي أيضا ربي تبارك وتعالى إنك إلا بدامس الصح وريم ريم لا 18 عام ماشي 18 يوم 18 عام 18 ساعة تمرين كدارت نزهر تخيان طمير واحدة. لا إله إلا الله إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. كذلك يونس فقد مر معنا يونس حينما كان في بطن الحوت، وذكرنا بأنه كان في ظلمات ثلاث، السلام ورحمة الله وبركاته، كان في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهناك من أهل العلم إن لم تخن الذاكرة قال لولا أنه كان من المسبحين، كان كثير التسبيح قبل هذا الكرب وقبل هذه الشدة، كان من المسبحين، ليس في بطن الحوت فقط، ولكن لم قبل أن يكون ماذا؟ قبل أن يكون في هذه الشدة، فكان لسانه رطبا من ذكر الله، كان ماذا؟ كان كثير التسبيح وكثيرا لذكر الله تبارك وتعالى قبل أن يوجد في هذه الورطة وأن يكون في هذه الشدة وفي هذا الكرب. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكما لا يخفى عليكم، فكان يونس بن متى أمين عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني ذكر أهل العلم أن الدعاء هو ماذا؟ هو العبادة، فهذا يعني سلاح المؤمن ضعيفه وقويه في الشدة وفي الرخاء، في المنشط وفي المكره، في العسر وفي اليسر كما يقال. فسلاح المؤمن هو ماذا؟ هو الدعاء. هذا الذي غفلنا عنه مسألة ماذا؟ مسألة الدعاء. فإن لم تدعو الله تبارك وتعالى كأنك استغنيت عن الله، كأنك عياذا بالله استغنيت عن الله، أو أنك لا تفتقر لشيء. صفر كيخ الصوالة يعني أرد الله ربي تبارك وتعالى صفر كيخ الصوالة. فهذا ماذا؟ فهذا فيه نوع من التكبر عياذا بالله، وفيه نوع ماذا؟ أنك استغنيت عن الله عياذا بالله. تعالى الله ما صف الظالمون علوا كبيرا. آدم ذكرنا، نوح ذكرنا، يونس ذكرنا، موسى حينما وكز ذلك القبطي فقتله موسى، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. فماذا قال يا موسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ ماذا قال؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له مباشرة. دعا الله تبارك وتعالى، استغاث بالله، ومد ماذا؟ مد أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وأكف التذلل والافتقار والاستكانة إلى الله تبارك وتعالى، فاستجاب له ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى قبل ذلك، يعني بعد ذلك حينما يعني واجه ماذا؟ لحق به جند فرعون، فحينما وقف على اليم وعلى البحر ماذا قال؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فهذا نذكره كثيرا ولكن لا نعتبر. قال أصحاب، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ولكن من قال هذا الكلام؟ أصحاب موسى وليس موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. بماذا رد عليهم موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. فهذا الكلام لا يخرج إلا من قلب مؤمن موقن تقي ورع. فخرج هذا الكلام من قلب نبي رسول من أولي عزم من الرسل، بل من كليم الرحمن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال كلا إن معي ربي سيهدين. مباشرة وصله المدد من الله تبارك وتعالى، ما لم يكن يتصوره، ما لم يكن يعني يخطر له في البال كما يقول، ولم يكن يخطر له في الحسبان، فجاءه المدد من الله تبارك وتعالى بمجرد ماذا؟ أن قال كلا إن معي ربي سيهدين. محمد بن عبد الله صفوة الخلق، خير من مشى على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ماذا؟ كثير الدعاء، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. حينما سئل عن ذلك فقال لا، فلا أكون عبدا شكورا كما قال أهل العلم. فلا يخفى عليكم ما وقع في غزوة بدر، فكان ماذا؟ يدعو الله تبارك وتعالى، بل رفع يديه إلى السماء حتى سقط عنه رداءه. فماذا قال أبو بكر؟ قال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى بمعنى أن قال لن يخذلك، فمنجز وعده جل جلاله. فقام يعني يدعو الله تبارك وتعالى في أحلك المواقف في غزوة بدر، فكانوا يعني 314 رجلا صحابي من خيرة من كان يدب على وجه الأرض، هم صحابة رسول الله 314 صفوة المنتخب ديال البشرية اللي جات لغزوة بدر، هما 314 هذو ما الفيصلة بين الحق والباطل. 314 ديال الناس اللي جاوا البدر فحتى لقبوا بماذا؟ بالبدريين. فربنا ربنا سبحانه وتعالى كما يعني قال أهل العلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكانت غزوة بدر وكان البدريون لهم منقبة منقبة كبيرة لم يلحقها بقية الصحابة إلا من لهم مناقب أخرى العشر المبشرين للجنة ويعني الذين تحت بيعة الرضوان وتحت الشجرة إلى غير ذلك من المناقب. لكن البدريين لهم منقبة ولهم ماذا؟ ولهم رفعة ولهم سؤدد أنهم ماذا؟ أنهم شاركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كانت منعطفا فقلبت جميع الموازين حتى يعني رجحت موازين ماذا؟ موازين القوة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم وقائدهم طبيب الأمة وقدوتها وأسوتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله جل جلاله أخذ بالأسباب ودعا الله تبارك وتعالى وتضرع إلى الله جل جلاله واستكان وافتقر حتى وفقه الله تبارك وتعالى وحتى نصره الله جل جلاله على قلة. قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هل نصر في بدر بالعدة والعتاد؟ لا والله ما نصر بذلك، إنما نصر بماذا؟ بالدعاء وبماذا؟ بقوة الإيمان. فكان الكفار آنذا أكثر من 1000 رجل، 1000 ذكر فقط حينذا. ثم الرجال كان الصحابة 314 رجلا تقريبا، فكانت الغلبة وكان النصر والتمكين لمن؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الدعاء كان ماذا؟ كان ديدن صحابة، كان ديدن رسول الله أو رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وبذلك اقتدى بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى بهم التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإشكال أيها الأفاضل، نحن الآن نذكر ماذا؟ بعض فضائل الدعاء، أنه أمر من الله تبارك وتعالى، أنه صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، أنك تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى في الشدة والكرب. قال ربنا سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، حتى أن نعم حتى أن الله تبارك وتعالى استجاب لإبليس كما قال أهل العلم رب ينظرني إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله تبارك وتعالى. استجاب لمن؟ لإبليس. استجاب الله، يستجيب الله تبارك وتعالى حتى للكفار. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مصاحبة الوالدين مباشرة، فلما كانوا في الشدة وكانوا في الكرب دعوا الله مباشرة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص سيأتي معنا يعني في شروط الدعاء، مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون عياذا بالله. فرب العزة جل جلاله يدعو، يعني رب العزة سبحانه وتعالى يدعو إلى ماذا؟ إلى الدعاء، ويأمر بالدعاء ويحب الدعاء ويحب من العبد الداعي الملحح الذي يدعو الله تبارك وتعالى بالدعاء. فالدعاء هو صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وتذلل إلى الله جل جلاله. ولكن هذا سلاح، ولكن لا يتقنه كل أحد. فكذا الآن الأمة تمر بماذا؟ تمر بالفتن كقطع الليل المظلم، ولكن الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة. هناك من يقول بأن الله تبارك وتعالى لا يستجيب، لما هذا سلاح، والله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء، ولكن هذا السلاح كما أما سلف لا يحسنه كل أحد. فأين يكمن الخلل؟ أين مكمن الخلل؟ الله تبارك وتعالى وعد بالاستجابة، والله جل جلاله أمر بالدعاء، والله تبارك وتعالى دعا للأنبياء قبل ذلك، ودعا للصحابة، ودعا للصالحين، يعني استجاب. أقول يعني الله تبارك وتعالى استجاب لرسوله عليه الصلاة والسلام، واستجاب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجاب من في شدة ومن كان في كرب. ولكن هناك من الخلق، الإخلاص. يكمن الخلل في ماذا؟ في انتقاء المواطن وانتقاء الشروط وحسن الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، لا بد من هذا. فارتعينا إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر يعني من بين شروط استجابة الدعاء. بين شروط استجابة الدعاء أكل الحلال، أكل الحلال، رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء فقل يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هنا يعني هذه في الأربعين النووية، هنا ذكر الله أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعض شروط استجابة الدعاء، منها ماذا؟ أشعث أغبر، كناية عن ماذا؟ كناية عن الفاقة والفقر وعن التذلل والاستكانة. ثم أشعث أغبر يطيل السفر، يعني حتى إطالة السفر ماذا؟ لما ظنت استجابة الدعاء. يمد يديه إلى السماء، حتى رفع اليدين ففيه ماذا؟ ففيه مسكنة، ففيه إلحاح في الطلب وإلحاح في الدعاء. كل هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا؟ لأن هناك مانع، والمانع هنا ماذا؟ هو أكل الحرام. الله تبارك وتعالى معاذ. فالمرابي لا يستجاب له، والعاقل لا يستجاب له، هناك موانع في استجابة ماذا؟ استجابة الدعاء عياذا بالله. قال هنا يعني يرفع الدعاء، يعني بشهد ورشة الفائدة، قد يترفع الدعاء كثيرا، ما يسأل الناس يعني عن رفع الدعاء اليدين في الدعاء، فما هو الأصل وما هو الراجح يعني في رفع اليدين في الدعاء؟ وهنا حديث يعني يرفع يديه إلى السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك عنه يعني في غزوة بدر رفع يديه حتى سقط عنه رداءه، يعني ما هو الفيصل في المسألة؟ هناك من قال لا ترفع يديك في الدعاء، فما هو الفيصل؟ الفيصل كما قال أهل العلم بأن رفع اليدين في الدعاء يكون في المواطن التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، مثلا في خطبة الجمعة لا ترفع فيه الأيادي إلا في موطن الاستسقاء فترفع فيه الأيادي، كذلك يعني بعد التشهد فهناك دعاء، وهل ترفع فيه الأيادي في الدعاء بعد التشهد؟ لا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك دبر الصلوات المفروضة لا ترفع فيه الأيادي. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم لم يرفع يديه، إنما اكتفى بماذا؟ بأذكار دبر الصلاة، ولكن في بعض المواطن ترفع فيه الأيادي. الفيصل هنا أن الأيادي ترفع في المواطن التي رفعها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترك ولا ترفع في المواطن التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع. أما في غيرها يعني في الدعاء المطلق فماذا؟ فلك أن ترفع يديك. كيف؟ لماذا؟ لأن ما ظنت ماذا؟ نعم، لأن ما ظنت الاستكانة وظنت الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. يعني غير اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفسس يدعوهيز أجسال تحته يفسنه يدعوهيز زود الاستسقاء ما سنتظنت الخطوة الجمعة زود كان المواطن اللي غرد تلتي فسنه يدعوهيز ربي تبارك وتعالى. غير اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفسس ورجسال تفسنه، وإن غير اللي غير الترك يعني هي مطلق زود غير ترشقه يعني اللي يورد كروس قبل تلتو وين غير طلب ربي تبارك وتعالى، وتخصيص كان الوقت وتخصيص تغور دين صليت ولكن الله بلاص لي غور النبي صلى الله عليه وسلم يفسس أشكو علاش إلا يرفع يديه إلى السماء. زود يخطيك ماذا؟ مستحب أن ترفع يديك في الدعاء، وإنما غير اللي يخطيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير اللي يخطيك النبي صلى الله عليه وسلم غير كده تيسكت غير اللي يخطيك تيسكت غير مواطنة دين. أما على إطلاقه يعني المسائل اللي غراه اللي دعوت كي هو يقول لك إنك يفرقه يستلت من التلت فسنا بس الدعاء. قال من شروط استجابة الدعاء شروط وهو الطاعات، إتيان الأوامر واجتناب النواهي. اجتناب ماذا؟ اجتناب النواهي. ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما هنا أداة وحصر كما في سورة المائدة، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يعني إتيان الطاعات واجتناب الأوامر، أو إتيان الأوامر واجتناب النواهي. قال هنا كذلك عدم الإثم، الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. ردتي تروان كل راي مربادة ونديفك لمغارة، فهذا ماذا؟ أو قطيعة الرحم تدعو بمثال، أو تدعو بالاعتداء في الدعاء، أو تدعو بمسائل مستحيلة. يا رب جيت سيرت النبي، فهذه ماذا؟ هو دوري الرجل وفي الطاولة. فهذا قال بعض أهل العلم فهذا من الاعتداء في الدعاء. يا رب ديورت نخثر أرد يوم القيامة ينمجم يدي بلسغنا. فمسائل يعني طلب ربي طبروه كان مسائل، يا رب جيت سيرت الملائكة، يا رب جيت سيرت كذا، يا رب. فهذا ماذا؟ فهذا من الاعتداء. قال بعض أهل العلم هذا من الاعتداء في الدعاء. الدعاء وهو موقن بالإجابة، وعندنا هذا المشكلة. هذا أشحال ما تتسول يقول لك وقت أندعي تندعي سبحان الله العظيم وتقول سيتتي دركار وإنك الله أبدان طلب ربي تبارك تهدون لما صوت هذا كده بداية أشحال تتدعي الله تبارك أشحال. فهذا ماذا؟ هل كان تدعو أنت موقن إنك يا ربي وإني محالة وديش قاله، فأنت غير موقن بالإجابة. يا ربي اختريت فإن شئت، فهذا كان يا ربي إن شئت أنت لا، أنت تدعو أنت موقن بالإجابة. أنت تتراون ربي تبارك وتعالى تود الشروط لك تود الدين بدأت الدعاء للمسألة باش تستجب ربي سبحانه وتعالى. يا ربي اختريت هذا تستجب ربي، فهذا ماذا؟ فهذا ليس من آدم، ليس من آدم الدعاء. كذلك من شروط الإلحاح في الدعاء، العبد الملحاح. ولله المثل الأعلى، لكن هو الدري مصين إيه برست كذا السخطرة أسخط بيمو مثلا إيه تيجي نصير إيه استفوه أبي بس صير بخطة نديد ما هي كتكات ما هي كتكات صور بتبارك وتعالى أنت زاد أسلمين حاح في الدعاء جل جل. أما هي ما هي كتكات أري قلب رخانه هو كذا سخطة بيمو ده اللي راح أكسل وري برس القوت لنا يا رب ده تيرا تكت تيتين ده يورين ده ده إيه دورا تيدي هم شغيدي دور ده صحيح تا كيف تا أتي تعيش وين مسألة تفوقك راسك تالي زكينا غيادة سيخصد تصير رفض ربي تبارك وتعالى. ولله مثلا على أن تكون ملحا في الدعاء يا ربي، حتى الضلب من ربي تبارك وتعالى يسند الضلب من ربي تبارك وتعالى فلا نصبت الضلب نادر ربي تبارك وتعالى. وعلينا أن نربي أبناءنا على هذا. يغلي رأيك أن تحوصتني دي ضلب ربي تبارك وتعالى دي سيسا أتي ربي تبارك وتعالى دي سيسا من ضرب ربي سبحانه وتعالى دي هدو دي تصعى أما السعادة الله ميوغو أنا دي تصعى وأنا هندو رأي ربي سبحانه وتعالى تنتع تتفت يا رب تهدو تبابا دي دي وطعو سعيد كده حتى يقول الله لعله وعسى يستجوز ربي سبحانه وتعالى تاوي تستي أربو درون فما صنعيان أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. يعني الملحاح أنت دو أنت وأنت موقن بالدعاء. ولا تستعجل، عدم الاستعجال أدون زر، لأن الدعاء أيها الأفاضل يعني له ماذا؟ الدعاء عنده الدورة وين صرف تبارك وتعالى تو الدين بداد تو الشروط تو كل المسائل جدا داخل مرات الرجلين بيخروا على خير يرتل المسائل أغير دور الدعاء غردك يستجبر تبارك وتعالى الدعاء عقودا هذاك تستجب صحيح اللي تريد كي يعني صار المشكلة ضرب ربي تبارك وتعالى ناهي انسى سيسي تكرا لهرشان يدان مشكلة ضرب ناهي تيجر ربي تبارك وتعالى اسك يوم القيامة ما نقر كرطة قالوا ريس نمي وريس ولا تنتي تفوق الدعاء هذاك يستجب ربي سبحانه وتعالى نغي يسي تكرا لباس ولا كان لهرشان نغمي ناهي تيجر اسك يوم القيامة اسيح بوفر غني قيس لي داري غليف نوم قلنا يعني لا أردت فغمس غمس نكرت المسألة عدم الاستعجال. ثم قلنا عدم الاستعجال الإخلاص، الإخلاص في الدعاء أن تخلص ماذا؟ إن ربي تبارك وتعالى وادعوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وذلك من ماذا؟ وذلك من الإخلاص في الدعاء تتوجه عشان طلب ربي تبارك وتعالى أن تساهل الله. الله تبارك وتعالى لا يقبل منك صرفا ولا عدلا، لا يقبل منك الله تبارك وتعالى صرفا ولا عدلا إن كنت ماذا؟ إن كنت ممن يدعو أقلب أسرع الله بركاته يدعو قلبه ساهل لاهل تلت راون زار بيضا برغن راون نور غيت ليت. وخصوصا هذا يقع في ماذا من مساجد أنا فتفت البيضة سبحان الله البيضة وجوف الناس اللي تيسنت أوصل هي مشكلة يا العادات يسكوا سنة بدتك مدلت راون زار بيضا برغن تعطوه بالصلاوات كل شيء ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. وهذا من مجامع يعني الدعاء الدعاء يكون لفلكين تقريبا تنع ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما جزاك الله خير بعد فقير وقنا عذاب النار ايش كان يدينا جزر جهنم والله راه تديني ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ايش كان فقير هذه يعني ترى وزر. فقلنا هل تدعو الله تبارك وتعالى وانت حاضر الذهن حاضر البصيره حاضر القلب قد ترى وزر ربي تبارك وتعالى حاضر كله لأن الله تبارك وتعالى لا يستجيب من قلب الساهي الله أنت تراون ربي سبحانه وتعالى تضر هو اللي تراون تزريت هي راه ما لا يفاس زعما ترسلي الدعاء هذه أترسلي يا هذه الكونترا يا سيدي يا ودع. فلا بد ماذا أن يكون الدعاء فيه إخلاص لله تبارك وتعالى يعني بعجالة لضيق الوقت فبعض أوقات وأزمنة وأمكنة يستجاب فيها الدعاء. بسم الله نعم أحسن بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة يستجاب فيه يستحب فيه الدعاء بل قال أهل العلم بأنه يستجاب فيه الدعاء يعني ومن الخطأ يعني بعض يصرفك الشيطان عن الفاضل إلى المفضول أنت فتكت بغلال لتشمس المسجد تحية المسجد يتظل الله إما كانت الأذان والأكرة تفتني غزوص لا تركعت والأكرة يقول يسير المصحف يقرأ إيه المصحف فولكي وإن يستعتني فولكي الدعاء لأن يعني الدعاء بين الأذان والإقامة حبذا لو أنك بكرت إلى المسجد وحملت المصحف وتقرأ حتى أذن المؤذن ثم قمت وصليت ما شاء الله تبارك وتعالى أن تصلي ثم جلست في موضعك تدعو الله سبحانه وتعالى. فهذا العمل الفاضل عبادة الوقت عقدا لذلك العمل لذلك فولك بين الأذان والإقامة هي الدعاء وتلح في الدعاء وتلح في ماذا؟ وتلح في الدعاء ثم ماذا؟ وقت آخر الثلث الأخير من الليل يعني روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا جل جلاله في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بمقامه. أخصنا نستعشر نستشعر هذا الحديث والله لا نستشعر والله لا نستشعر من نجبت والله مستشعر حسي سحديث هذا ينزل ربنا جل جلاله في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بمقامه فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له إلا إذا نطق الله مسلسل حسن غادي نعطيك مثال ورد ورد البال يعني قرن تتلفقيه هو يعني يربي غير ماذا غير نطلع تنضيط غادي تدوش كما تنفق 2000 درهم شات ذا القرآن قداش كي أبو زيالة مسكيس يزن زاطي كي طاس بكسا هذا هو 40,000 ريالية كل سنة تغيط لها يبي سنة تغيط لها هدي دمو حتى تقيرين يدير من مصدر قام مساخت الوالدين واش كان مش كان ظلم يغني هاك راه 6000 درهم ولا هو لماذا؟ لأنك موقن سنة أبو زيالة كي كرم ولله المثل الأعلى استلختر ولا لا انا في واحد المسجد انا فكثير يعني لا داعي لذكره ربما ذكرناه هنا جاء واحد من يعني من بلاد خليجيه ما غاديش نذكروا اش من دوله جاء هنا في واحد المسجد تما في جهه اكادير في ولايه اكادير بصفه عامه جاء لولايه اكادير وصلوا الناس تما صلاه الصبح اعطاهم الجوع كي يتني فاسيا الجوع تقريبا يسكن 2000 درهم أجلس إلى أن كي يتيان فاسا وش كلي صغير الظل تنتي استاس النقطة شو يسني سدروس فاسنا 2000 درهم مية نعم نزل لجوة يعني إن أصلا غدا إن شاء الله قد دايش كما في أما صنصوه إيخ تزريت أو ديما نيخ تيات مزجيد أصبع تر غلف جل يغرد ديش كو خليجيا صافي السلام عليكم سنتغي اللي رات خلص نوين ومن غزك واس خلص نتغسى التنا مزل فجر أرطو دلهم اللي قروا ومن الربين صغر لمن وين نوني شيء فريز الظن المسخط الوالدين يعني مش كان يثني فاتن زال فين درهم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله وتودي من ربط لثمان 2000 درهم ولا غانا ديري كم الغان فهو في ذمة الله هذه الذمة مربطة بارك وتعالى راه ما عندناش الله إذا رحت لمس عليها صلى الله عليه وسلم التسنديس هذه تكزر ربطة بارك وتعالى مالك الملوك راه مالك الملوك هو اللي قال لك كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من سائل متوا اسقسان الذي الذي لا تنفذ خزائنه ابدا وسع كرسيه السماوات والارض ولك ان تتخيل واني وحال لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي هذا هو الاشكال قلنا الثلث الاخير من الليل ثم ماذا احسن الساعه الأخيرة من يوم الجمعة قيل بعد صلاة العصر بعد العصر إلى قبيل غروب الشمس فهذه الساعة مستجاب استجاب ربي تبارك وتعالى من زعمه من يعطي الاستجابة ما سنقطع أيتين من يعطي لبين إقنار دو السويقاسي ولا غير اللي منتسوتين من يعطينا إفقر شباب الدين هو الفازور بلاي ستيشن غادي يديروا هو اليوم انا غير الوي في يسلطات الشراط يوم لا الكونيكسيون يا ياتي انت الساعه الاخيره بل اكثر من ذلك يوم الجمعه الا ينزل الحديث حتى قال اهل العلم ما راينا حديثا فيه من الفضائل وهو صحيح مثل هذا الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فصلى حتى دخل الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم وأنصت ولم يلو زيد فكان له بكل خطوة خطأها أجر سنة قيامها وصيامها يا ربي ثلاث أخطاء يلا يسندي ذلك الله راه 10 جوز مصلو 10,000 عام الله أجره يا ربي نظلي دوزو من يقدر نغسل الأخطاء لا جمعة سكار أر أنت شكا مكني دي ماري ونغر أنت شكا ريلي الفقي غيقي المنظر أنتظر مدي والله بلاك أنا سكا حيت حيت حيت هات السنف سنة أر أنت قرص في زوال تشكا لي ورزان الله ما ذايرت وقلت كانوا فقي نطيت بطوط تاكل تزريت بزباز ضد النداء أنت في الطامزة سوي الله يستحطي الرقاب يوم الجمعة أردنا أخطي الأخطاء أواتي نسكوان زيت الله من رحم الله وقدوة يشار إلينا بالبنان رأى نحن قدوة رأى أنت صاحبي بلي حيث يقوم بالتقصير والله لا تندوي على رأس أنا ماشي على شي حد تنعني شي حد برأس تندوي على رأس واش أنت بلي حيث يقوم بالتقصير وانت يقتدي بك الناس وداخل صاحبي في الله حدا الله روسا ما سلم سجيد قد تصلت لأخ صاحبي غلو حدا قلق اسمي جاوبي غوصل جمعة لعد ما صاحب الله بلا لعد تصلت لأخ لقناك يخسار المهم غير تتظل رأى تصلت لأخ جاوب اش كنت تقوي في اسم زيدا و تقوي في غير وحده اقسم بك شام الفقير انا كان سولي في الدور اتصل سي سيدنا كي انا المسجد هم انا ولدي في المسجد هذه الملائكه تسمعون الصحف كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعه صافي السلام عليكم تي قياد هو اللي يكشف كنت ناديك شبه الامام يغلس يقل المنبر انه كان سولي في الدور اتصل ساعه اخيره وقتنا كيعجبني وكان سولي وكان كي اللي اتصل سولي ولا كيجاوبني اشكو كاين يسوس يتصل هاتو ولا تفتي ولا كيجاوب هاتو ولا يفتي دير ولا سين انا نتا كواصوا ناس تجرد هنا يا غير بنادم سبحان الله العظيم يوه برقا ليا ناس بعدا كتينا ناس كنا ننسى سوق كنا تما ناس البلاصه نتسالو تفختينا تري تكوا هي المسخطة كل دقا مي برقا هنا كل دقا فهذه بتلك اذا هكو حال اعطيك هذا ليا فماذا فالساعة الأخيرة من يوم الجمعة حتى يعني روي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حتى بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء فهذا قليل من يعني فاطن لها قليل من يعني له علم في هذه المسألة يعني حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم أن ترجعوا إليه يعني ساعة مستجابة بين ظهر يوم الأربعاء وعصره نقر الظهر العصر وصل الأربعاء رجزت استجاب ربي تبارك وتعالى الدعاء إذا كان الصحابي صلى الله عليه وسلم يدعو السنة وكل شيء اللي عليك مصر العربية يستجب ربي تبارك وتعالى أفخدين كي يطلع العربية النار يعني غير دور العصر تكاختر عوز ربي سبحانه وتعالى تستجب ولكم من ترجعوا إليه ففيه حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ نعم السجود أحسن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. إلا بغيتي تدوي مع الله تبارك وتعالى تدوي مع السجود، أجمع مع ربي تبارك وتعالى أمس السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. نحن طاق تغليد نيت زيح مواكا تقزوت السركوس. فقامنون أن يستجاب لكم. إخصان غين دغامات باش مين باش يستجاب ربي تبارك وتعالى. فقامنون يستجاب لكم. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة العلق؟ كلا لا تطيع زد واسجد واقتل. كلا لا تطيع واسجد واقتل. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ نعم الصائم. نعم الصائم لكل الصائم له ماذا؟ له كل في كل يوم صومه دعاء، دعاء مستجاب. فماذا؟ فلكل يعني صائم في كل يوم دعاء، دعاء مستجاب. ثم ماذا؟ أحسن. بعد التشهد الأخير. نعم نعم المسافر. المسافر هو أيضا ماذا؟ له يعني مظنة أن يستجيب الله تبارك وتعالى له دعاء. فمر معنا كما في الأربعين النووية رب أشعت أغبر يعني يمد يديه، أشعت أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ثم إلى آخر الحديث. نعم أحسن أحسن. عند نزول المطر، لأن أهل العلم قال بأن مع نزول المطر تنزل الرحمة من رب الأرض والسماوات. ثم ماذا؟ بين خطبتين ليوم الجمعة على خلاف هناك من قال بين خطبتين وهناك من قال يعني آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم حتى سماع صياح الديك أي تدن فلس. فاسألوا الله من فضله إذا سمعتم الديك أو صياح الديك فاسألوا الله من فضله. وإذا سمعتم يعني ناهيق الحمار و ونباح الكلاب خصوصا، وهذا مقيد بالليل. هناك من قال من أهل العلم مقيد بالليل. بالليل ماذا؟ عند الكلب والحمار. فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فقد رأى شيطانا. أما الديك فقد رأى ملكا. نكنوهما أجلكنا يا فصلة فلس يا وزد من تنكني فلا عفو ربي ضبر. نعم هذا مكان مبارك فيه، ففيه صلاة خير من مئة، خير من 100,000 صلاة في المسجد الحرام، في مسجد النبوي خير من 1,000 صلاة، ويعني في مسجد الأقصى لم تأخذني الذاكرة خير من 500 صلاة أو 250 صلاة. نعم المريض الذي هو ماذا؟ مرض يعني به شدة وبه كرب. فذكرنا هذا واستدل يعني دليل من كلام الله تبارك وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فربنا سبحانه وتعالى يستجيب حتى للكفار إذا كانوا في كرب وكانوا في شدة. نعم نعم دعاء الوالدين مستجاب. حتى يعني يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تدعوا على أبنائكم، فربما يستجاب يعني يستجاب لكم ثم تدعو عليه، تدعو على الوالد بالوالد وتدعو عليه بما لا تحمد عقبى عياذا بالله. نعم هذه تهمنا الوقت. فهناك أيضا يعني عند التقاء الجيوش ليلة القدر يوم عرفة دبر كل صلاة مفروضة ثلث الأخير من الليل أيام صوم، وبعض الشروط أو قبل ذلك التحلي ببعض الأدب الشرعي، بعض الأدب الشرعي عند الدعاء. هناك الوضوء، هناك السواك، هناك استقبال القبلة، وكذلك الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تبث شكواك لله جل جلاله، تتذلل إليه وتفتقر إليه وتبكي على الله سبحانه وتعالى، ثم تختم ذلك بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من يستدل من أهل العلم بسورة الفاتحة، فسورة الفاتحة تبدأ بماذا؟ بالحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بعد ذلك كأنك تتحدث بماذا؟ بصيغة الغائب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كأنك دخلت. فبدأت بماذا؟ بالحمد والثناء حتى دخلت، ثم بعد ذلك تخاطب الله تبارك وتعالى مباشرة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هنا التوجه نحو القبلة الإخلاص، الدعاء بأسماء الله تبارك وتعالى وعدم الرفع، رفع الصوت: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ثم التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لابد من ماذا؟ من الاعتراف بالذنب، الاستغفار والاعتراف بالذنب، لابد من ماذا؟ الاعتراف بالذنب، ثم بعد ذلك تدعو كما في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن نسأل الله تبارك وتعالى يغفر لنا وإياكم ويجمعنا وإياكم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.